مقاول وعنده مال إله هو عليه مال إله هو عليه أحيانا بكون ما عنده شيء وأحيانا بصير عنده كثير أحيانا فقير أحيانا غني فهل هذا يجب عليه الحاج وهو إله هو عليه والله الصورة فيها تناقض شديد. أنا بقول وهذا طبعا جواب من يجد لنفسه مخرجا، بقول إذا كان يعني يجوز له الشهادة والسؤال أهو في أحسن الأحوال يقبل الزكاة من الأغنياء، هذه قد يكون مثله فمعنى دي أشكر عين إذن لا يجب علي الحج. كيف أن الميت كان الإغلاق وعدم الإغلاق؟ كالترخير أبو بلال كالترخير معناه مخه عم يشتغل يعني بس عم يشتغل مو معنا لوحده يعني هذا الجواب الحقيقة لأن المسألة تحتاج إلى تفاصيل والتفاصيل نحن ما نملكها. أنا ما بتصور يعني أنا ما بتصور رجل من النوعية يعيش سنين ما عنده نصاب زكاة، ما بتصور. إذا صحت قولي هذا انتهى الأمر.